سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الحسيب جل جلاله. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. والحسيب سبحانه هو العليم الكافي الذي قدر أرزاق الخلائق قبل خلقهم، ووعد باستكمال العباد لأرزاقهم على مقتضى حكمته في ترتيب الأسباب، فضمن ألا تنفد خزائنه من الإنفاق، وأن كلا سينال نصيبه من الأرزاق، فهو الحسيب الرزاق، وهو القدير الخلاق، وهو سبحانه الحسيب الذي يكفي عباده إذا التجأوا إليه واستعانوا به واعتمدوا عليه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن كان الله حسيبه كفى، ومن عرف الحسيب حاسب نفسه قبل أن يلقاه. والحسيب جل شأنه هو الذي يحصي أعداد المخلوقات وهيئاتها وما يميزها، ويضبط مقاديرها وخصائصها، ويحصي أعمال المكلفين في مختلف الدواوين، يحصي أرزاقهم وأسبابهم وأفعالهم ومآلهم في حال وجودهم وبعد موتهم وعند حسابهم يوم يقوم الأشهاد، فهو المجازي للخليقة عند قدومها بحسناتها وسيئاتها، وحسابه واقع لا محالة، لا يشغله حساب واحد عن آخر، كما لا يشغله سمع عن سمع ولا شأن عن شأن، فهو سريع الحساب. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والحسيب هو الكريم العظيم المجيد الذي له علو الشأن ومعاني الكمال وله في ذاته وصفاته مطلق الجمال والجلال. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى هل تعلم له سميا. وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كاف العبد كل أوان. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان. فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أوان. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان. فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. وتوحيد العبد لله في اسمه الحسيب هو شعوره بعز العبودية وشرفها وأنه بدونها لا قيمة لحسبه ونسبه. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالكمال اللائق بالإنسان هو تكميل العبودية لله علما وعملا ظاهرا وباطنا. ومن حكمة الله جل وعلا أنه فضل آدم وبنيه على كثير ممن خلق تفضيلا وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتهم. تلك العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا. ولهذا أرسل الله جل وعلا جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني يخيره بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فاختار بتوفيق ربه أن يكون عبدا رسولا. صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا. وقد ذكر الله رسوله بأتم العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله كمقام الدعوة والتحدي، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام الإسراء وإنزال القرآن، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فأثنى عليه لعبوديته. ولهذا يقول أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتوحيد الله في اسمه الحسيب يقتضي أن يقف العبد مع نفسه على الدوام لمحاسبتها، فيميز حركاتها وسكناتها. فإن كان خاطر النفس عند الهم يقتضي نية أو عقدا أو عزما أو فعلا أو سعيا خالصا لله، أمضاه وسارع في تنفيذه. وإن كان لعاجل دنيا أو عارض هوى أو لهو أو غفلة نفاه وسارع في نفيه وتقييده. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وعند مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله جل وعلا: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكل. يا رب إن كان ذنبي فإخلاص قلبي، فليس ذلك إلا لحسن ظني بربي. ما لي إليك سبيل إلا اعترافي بذنبي، وليس حسبي إلا بأن عفوك حسبي. يا رب إن كان ذنبي خلاف إخلاص قلبي، فليس ذلك إلا لحسن ظني بربي. ما لي إليك سبيل إلا اعترافي بذنبي، وليس حسبي إلا بأن عفوك حسبي. يا رب إن كان ذنبي خلاف إخلاص قلبي،